ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الكسائي بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه خلف العاشر. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الأزرق بالإشباع وفتح أتاهم، واندرج معه النقاش. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الأزرق بتقليل أتاهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حمزة بالإشباع والإمالة، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حتى أتاهم نصرنا. الأزرق بتوسط البدل وفتح وتقليل أتاهم. وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حتى أتاهم نصرنا. الأزرق بمد البدل وفتح وتقليل أتاهم. ولا مبدل لكلمات الله. قالون واندرج معه من اندرج. ولا مبدل لكلمات الله. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه يعقوب. ولا مبدل لكلمات الله. حمزة بتوسط لا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قالون واندرج معه من اندرج. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الأزرق بالإشباع. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ابن ذكوان بالإمالة. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. النقاش بالإشباع والإمالة. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني من الكافي والكسائي. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الداجوني عن هشام بالإدغام والإمالة، واندرج معه خلف العاشر. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حمزة بالإدغام والإمالة والإشباع. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حمزة بالسكت على المد المتصل.